أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق إن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين فيه ثلاثة أقوال. القول الأول إن التقابل بينهما تقابل الضدين، وهو ما اختاره السيد الفوئي قدس سره. القول الثاني إن التقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدمها، وهذا ما اختاره الميرزا النعيمي قدس سره. القول الثالث إن التقابل بينهما تقابل النقيضين، وهو ما يختاره السيد الشهيد رحمه الله. والسؤال هو أي الأقوال الثلاثة هو الصحيح؟ الجواب الصحيح برأينا هو القول الثالث، وليس القول الأول ولا القول الثاني. ولكي نعرف ذلك لا بد أن نعرف حقيقة الإطلاق. إذا عرفنا حقيقة الإطلاق عرفنا نوعية التقابل بين الإطلاق والتقييد. فما هو الإطلاق؟ الجواب الإطلاق هو تلك الخصوصية التي تجعل المفهوم صالحا للانطباق على جميع أفراده وليس على حصة دون أخرى. خصوصية تقتضي صلاحية انطباق المفهوم على جميع أفراده. زين، ما هي هذه الخصوصية؟ فيها احتمالان. في البداية نقول هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون هذه الخصوصية هي عدم لحاظ القيد، أي عدم لحاظ أمر زائد على لحاظ ذات المفهوم، يعني عدم لحاظ القيد. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الخصوصية هي شنو؟ لحاظ عدم القيد، يعني رفض القيد، لحاظ رفض القيد. فإن قلنا بالاحتمال الأول كان التقابل بينهما تقابل النقيضين، أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني فالتقابل بينهما تقابل الضدين. والصحيح هو الاحتمال الأول، أي أن الصلاحية للانطباق على جميع الأفراد يكفي فيها عدم لحاظ أمر زائد على ذات المفهوم، أي عدم لحاظ القيد، ولا يشترط فيها لحاظ عدم القيد. والدليل على ذلك يمكن توضيحه من خلال نقاط. النقطة الأولى إن كلامنا في الإطلاق والتقييد ليس كلاما وبحثا لغويا عن المعنى الذي وضعت له كلمة الإطلاق والمعنى الذي وضعت له كلمة التقييد، لا، بحثنا ليس بحثا لغويا، وإنما البحث هنا عن الخصوصيتين الثبوتيتين اللتين إحداهما تجعل المفهوم صالحا للانطباق على جميع الأفراد، وهي خصوصية الإطلاق، والأخرى تجعل المفهوم صالحا للانطباق على حصة خاصة وليس على جميع الأفراد، وهذه خصوصية التقييد. إذن بحثنا عن الخصوصيتين الثبوتيتين اللتين إحداهما تعطي للمفهوم صلاحية الانطباق على جميع الأفراد، والأخرى تعطي المفهوم صلاحية الانطباق على بعض الأفراد. النقطة الثانية، إن صلاحية انطباق المفهوم على جميع أفراده هذه الخصوصية ذاتية لكل مفهوم، فكل مفهوم يدل على طبيعة لها أفراد، فمن خصائصه الذاتية صلاحية الانطباق على جميع هذه الأفراد. فمثلا مفهوم الفقير الدال على طبيعة الفقير، فهذا المفهوم له صلاحية ذاتية للانطباق على كل فرد من أفراد الفقير، وليس منطبقا على حصة دون أخرى كالفقير العالم أو غير العالم أو الهاشمي وغير الهاشمي، لا فرق بين حصة وحصة. مفهوم الفقير صالح للانطباق على جميع أفراد الفقير، وإلا لو كان المفهوم صالحا للانطباق على بعض الأفراد دون الأفراد الأخرى لما كان جامعا بينها، لو كان ينطبق على الفقير الهاشمي فقط دون غير الهاشمي، إذن كلمة الفقير ومفهوم الفقير ليس جامعا بين الهاشمي وغيره، كونه جامعا يقتضي صلاحية انطباق الجامع على جميع الأفراد المنضوية تحته. بعبارة أخرى، كيف حصلنا المفهوم الكلي الذي هو من المعقولات الأولية كمفهوم الإنسان أو مفهوم الفقير؟ كيف حصلناه؟ عن طريق الارتباط بالأفراد الخارجية، وعلى النظرية الأرسطية الذهن يقوم بتقشير هذه الأفراد من خصائصها الفردية والإبقاء على جهة الاشتراك، فانتزع منها مفهوم الإنسان مثلا، فهذا المفهوم الكلي هو أصلا من منتزع من الأفراد، وإذا كان منتزعا من الأفراد فهو صالح للانطباق على الأفراد، وإلا لو لم يكن صالحا هذا معناه شنو؟ انتزع منها أو لم ينتزع؟ لم ينتزع. فما دام منتزعا منها فلا بد أن يكون صالحا للانطباق عليها جميعا. وهذه الصلاحية صلاحية ذاتية، ذات المفهوم، بما أنه منتزع من الأفراد فهو صالح للانطباق على جميع الأفراد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: إذا كان المفهوم صالحا للانطباق على جميع الأفراد فهذا يعني أن الحكم الذي ينصب على ذلك المفهوم هو في الحقيقة ينصب على شنو؟ ينصب على أفراده المندرجة تحته. هسه إما ينصب عليها عرضيا كما في الشمولي، وإما طوليا كما في البدلي. إذا كان المفهوم صالحا للانطباق على جميع الأفراد فالحكم الذي ينصب على ذلك المفهوم إذن له صلاحية الانطباق على جميع الأفراد بنحو عرضي أو نحو طولي، يعني شمولي أو بدلي. النقطة الرابعة: إذا كانت هذه الخصوصية، يا خصوصية، صلاحية المفهوم الكلي للانطباق على جميع الأفراد، قلنا هذه ذاتية أو عرضية للمفهوم؟ ذاتية. إذا كانت ذاتية فهي ملازمة للمفهوم ولا تنفك عنه ولا تحتاج إلى ملاحظة أمر زائد على ذات المفهوم. إذا كانت الخصوصية ذاتية للمفهوم فهي يمكن أن تنفك عنه أو لا يمكن؟ هي لازمة له لا تنفك عنه. زين، ثبوتها له يحتاج إلى ملاحظة أمر زائد أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، لأنها خصوصية ذاتية. النقطة الرابعة ونتيجة هذه النقاط الأربع نفهم أن الإطلاق وهو الخصوصية التي يكون بها المفهوم صالحا للانطباق على جميع الأفراد يكفي فيه عدم لحاظ أمر زائد على ذات المفهوم، ولا يشترط لحاظ عدم الأمر الزائد، يكفي عدم اللحاظ. لماذا؟ لأن ذات المفهوم له لازم ذاتي، هذا اللازم الذاتي الذي لا ينفك عنه هو صلاحية الانطباق على جميع الأفراد. هذه الصلاحية لا تحتاج إلى لحاظ عدم القيد الذي هو لحاظ زائد كما قال السيد الخوي، ولا تحتاج أيضا إلى تقييد المحل بكونه قابلا للتقييد كما فعل الميرزا النائني. لا، هذه الصلاحية ذاتية، وإذا كانت ذاتية فهي لا تنفك، وإذا كانت لا تنفك ف فيكفي لحاظ المفهوم دون أن نلحظ أمرا زائدا، لا لحاظ عدم القيد كما ادعى السيد الخوي، ولا لحاظ قابلية المحل كما ادعى الميرزا النائني، بل يكفي عدم اللحاظ. وهذا يعني أن الإطلاق أمر عدمي، فالتقييد لحاظ القيد والإطلاق عدم لحاظ القيد، فالتقابل بينهما هو تقابل النقيضين. إذن الصحيح هو القول الثالث. قال: والصحيح هو القول الثالث دون القولين الأولين. قول الثالث يعني شنو؟ أن التقابل بينهما هو تقابل النقيضين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، اللي هو أمر شنو؟ عدمي، عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأن التقييد هو شنو؟ لحاظ أخذ القيد، والإطلاق عدم لحاظ أخذ القيد، أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، فهما نقيضان. لماذا؟ يقول: لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم. أيا نقطة ذكرنا؟ أيا نقطة؟ أي نقطة ثانية؟ لأن كل مفهوم له قابلية، هاي القابلية شنو؟ ذاتية، له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد من أفراده، على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم. زين، النقطة الثانية: وهذه القابلية للانطباق على كل أفراده تجعل المفهوم صالحا، المصالح لإسراء الحكم الثابت للمفهوم، المن يسري لإسراء الحكم إلى أفراده، حتى إما يسري بنحو عرضي أي شمولي، وإما بنحو طولي أي شنو؟ بدلي. وهذه القابلية الذاتية تجعل المفهوم صالحا لإسراء الحكم الثابت له، إسراء علما إسرائه إلى أفراده شموليا أو بدليا باختلاف الموارد. زين، النقطة الرابعة: وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، فهي شنو؟ فهي لازمة له. فهي لازمة خبر علم، وهذه القابلية، وهذه القابلية لازمة له، علم لازمة للمفهوم. ليش لازمة له؟ لأنها ذاتية. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، إذن هي شنو؟ فهي لازمة له. فهاي لازمة خبر لهذه القابلية، مو كما تصور البعض أنها وصف للذاتية. يعني شو تصير الجملة؟ وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له، فراح يصير وصف آخر علما للذاتية، ذاتية لازمة. لا، أنا لا ما أريد نوصف الذاتية بأنها لازمة، وإنما نريد أن نقول لأنها ذاتية فهي لابد أن تكون لازمة لا تنفك، فهذا خبر مو صفة. ولهذا نجد أن ذاتية منصوبة لأن خبر كونها، ولازمة مرفوعة لأنها خبر، خبر بعد مو صفة. لو كان الصفة لقلنا لازمة. البعض اشتبه عليه المطلب، تصورها شنو؟ صفة، لا هاي مو صفة، هاي خبر. وهذه القابلية، إذا أريد نصيغ الجملة صياغة ثانية، وهذه القابلية لازمة للمفهوم. لماذا؟ لأنها ذاتية له. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية ولأنها ذاتية فهي لازمة للمفهوم. زين، إذا كانت لازمة إذن شنو؟ تتوقف على لحاظ أمر زائد أو يكفي فيها عدم اللحاظ؟ يكفي فيها عدم اللحاظ، ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد اللي هو أمر زائد على ذات المفهوم، بل يكفي فيها عدم لحاظ القيد. بحكم كونها ذاتية فهي لازمة له، ولا تتوقف على لحاظ زائد ولا يمكن أن تنفك عنه. إن قلت إذا كانت صلاحية انطباق على جميع الأفراد هي صلاحية ذاتية لكل مفهوم، فماذا تقولون في حالات التقييد؟ أنتم تقولون مفهوم الفقير شنو صلاحيته؟ فيه صلاحية ذاتية للانطباق على جميع أفراد الفقير سواء كان عالما أو كان جاهلا، صلاحية ذاتية للانطباق على جميع الأفراد. فماذا تقولون في المقيد؟ أكرم الفقير العالم. والفقير العالم إن قلتم تبقى له صلاحية الانطباق على جميع الأفراد العلماء وغير العلماء، راح يلزم، راح يلزم، يلزم كون هذا القيد وهو العالم لغوا. يعني مع أن المولى يقول أكرم الفقير العالم، أنت تقول لا، الفقير العالم تبقى له صلاحية الانطباق على شنو؟ الفقير على العالم وغير العالم. هذا يعني أن هذا القيد صار لغوا. أما إذا قلت لا، الفقير العالم لا ينطبق على جميع الأفراد وإنما شنو؟ ينطبق على حصة خاصة من الفقراء وهم الفقراء العلماء، وحينئذ يلزم التفكيك بين المفهوم وبين صلاحية الانطباق على جميع الأفراد. الآن هو انطبق على جميع الأفراد لو على بعضها، على بعضها، بينما أنتم قلتم بأن الانطباق على جميع الأفراد لازم ذاتي لا ينفك، بينما هنا في التقييد فككنا بين مفهوم الفقير وبين صلاحية الانطباق على جميع الأفراد، صار صالحا للانطباق على بعض الأفراد مو جميع الأفراد. أليس هذا تفكيكا بين اللازم والملزوم مع أنه لازم ذاتي؟ الجواب كلا، ليس تفكيكا بين اللازم والملزوم. لماذا؟ وذلك لأن التقييد في قولنا الفقير العالم أوجد لنا مفهوما جديدا غير مفهوم الفقير. يعني صار عندنا مفهومين، المفهوم الأول مفهوم الفقير، والمفهوم الثاني الفقير العالم، وهذان المفهومان وإن كانا بلحاظ المصادر هما أقل وأكثر، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، كل فقير عالم هو فقير، ولكن ليس كل فقير هو فقير عالم، بينهما عموم وخصوص مطلق، ولكن هذا بلحاظ من؟ بلحاظ المصادق الخارجية. أما إذا جئنا إلى عالم اللحاظ والصور الذهنية فهما مفهومان متباينان، وكل مفهوم له صلاحية بقدره. مثلا إذا أخذنا مفهوم الفقير، مفهوم الفقير ما هي صلاحيته اللازمة له؟ الانطباق على جميع أفراد الفقير، العالم وغيرها. أما إذا جئنا إلى المفهوم الثاني المباين للمفهوم الأول وهو يا مفهوم الفقير العالم، أيضا له صلاحية الانطباق على جميع أفراده، وما هي أفراده؟ الفقير العالم. أما الفقير الجاهل فهو من أفراده أو ليس من أفراده؟ ليس من أفراده. فهذا ليس تفكيكا بين اللازم والملزوم، لا، هو صالح للانطباق على أفراده وليس صالح للانطباق على أفراد غيره، وأفراده هم الفقراء العلماء. أما الفقير الجاهل فهو ليس من أفراده، إنما من أفراد المفهوم الأول وليس من أفراد المفهوم الثاني. قال: والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وهو صلاحية الانطباق على جميع الأفراد وملزومه وهو المفهوم، وإنما التقييد يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول في عالم اللحاظ والذهن، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن وإن كان بلحاظ الأفراد. شنو بيناتهم؟ عموم وخصوص. حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق الخارجي بلحاظ الأفراد، وهذا المفهوم الجديد وهو الفقير العالم له قابلية ذاتية للانطباق على جميع أفراده، لأن أفراده خصوص من؟ خصوص الفقراء العلماء. زين، دائرة انطباقه صحيح هي أضيق من دائرة انطباق المفهوم الأول وهو الفقير، لأن دائرة انطباق الفقير كل الفقراء، أما دائرة انطباق الفقير العالم خصوص الفقراء العلماء، له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول وهو مفهوم الفقير، لكن كل منهما له صلاحية ذاتية للانطباق على جميع أفراده. بعبارة أخرى، التقييد يخلق لنا نسبة اندماجية، الفقير العالم نسبة ناقصة، والنسبة الناقصة نسبة اندماجية تكون لنا مفهوما جديدا، وهذا المفهوم له صلاحية الانطباق على أفراده لا على أفراد غيره. النتيجة، وهكذا يتضح من خلال البرهان المتقدم والدليل الذي وضحناه من خلال 4 نقاط، أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد، ولا يشترط فيه لا لحاظ عدم القيد ولا قابلية المحل للقيد. إذن النسبة أو التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل النقيضين. المقام الثاني، التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين. أما في عالم الإثبات فقد اتفقت كلمتهم على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو تقابل الملك وعدمها، فالإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد. شوف غيرنا التعبير، في الثبوت قلنا الإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ، يعني في الثبوت نلحظ بعد عالم الذهن يعني لحاظات، عدم لحاظ القيد. أما الآن لا، غيرنا، لأن قاعد نتكلم وين؟ في عالم الدلالة والإثبات. فنقول التقييد هو عدم ذكر القيد، الإطلاق هو عدم ذكر القيد في مورد قابل لذكر القيد. إذا كان المولى قادرا على ذكر القيد وقوله ومع ذلك لم يذكره، إذن نستفيد الإطلاق. إذن متى نستفيد الإطلاق؟ متى؟ في حالات عدم ذكر القيد، إذا كان المولى قادرا على ذكر القيد، وإلا لو كان غير قادر على ذكر القيد فلا يمكن أن نستفيد من عدم ذكره إرادة الإطلاق. لماذا؟ وذلك لأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة التي تعتمد على الظهور الحالي للمتكلم، وقرينة الحكمة تتكون من صغرى ومن كبرى. الصغرى هي شنو؟ عدم ذكر القيد، أن هذا القيد مما لم يذكره ولم يقله المتكلم، هذه صغرى. الكبرى، وكل ما لا يقوله وما لا يذكره فهو لا يريده. ظاهر حال المتكلم أن كل ما لا يقوله وما لا يذكره فهو شنو؟ لا يريد. يعني نقول لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره إذن لا يريد. وهذا يعتمد على الظهور الحالي، فلو كان المتكلم غير قادر على ذكر القيد حتى لو أراده، إما لتقية أو عجز أو مرض أو غير ذلك، عجز عن ذكر القيد، يعني قاعد يخابر لك مثلا بالموبايل قال لك حولت لك مبلغ، وزع هذا المبلغ على الطلبة وانقطع الاتصال. انت ما تدري بعد هو راد يقول الطلبة الفقراء لو جميع الطلبة، بعد انت ما تقدر هنا تقول لو كان يريد القيد لذكره بما انه لم يذكره فهو لا يريد، لا، لعله اراده لكنه لم يذكره لانقطاع الاتصال، منعه مانع. فإذا عجز المتكلم عن ذكر القيد فلا نستطيع أن نقول بما أنه لم يذكره فهو لا يريد، لا، يجوز راده لكن لم يستطع أن يذكره. إذن متى نستفيد الإطلاق الإثباتي؟ متى نستفيد الإطلاق الإثباتي؟ في حالات عدم ذكر القيد، لكن شنو؟ مع كون المتكلم قادرا على ذكر القيد ولم يذكره، فنستفيد من قرينة الحكمة بما أنه لم يذكره فهو لا يريد، أما لو كان عاجزا عن ذكره فلا نستطيع أن نقول بما أنه لم يذكره فهو لا يريده، فتنخرم قرينة الحكمة في موارد عدم صلاحية المورد للتقييد. إذن ماذا نشترط في الإطلاق؟ صلاحية المورد للتقييد، وهذا يعني أن التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها. فالإطلاق ليس هو عدم ذكر القيد مطلقا حتى يصير تقابل النقيضين، بل الإطلاق هو عدم ذكر القيد في مورد توجد قدرة على ذكر القيد. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، وقلنا توجد فيه ثلاثة أقوال لا بد أن نميزه عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي، اللي هو شنو الإطلاق الإثباتي؟ وهو أي عدم ذكر القيد، خلي خط جوا ذكر مو عدم لحاظ، لا، عدم ذكر، لأن كلامنا وين؟ في عالم الدلالة والإثبات، أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة، الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له. فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له مرده إلى تقابل العدم والملكة إجماعا، لم يخالف في ذلك أحد. فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة، متى؟ في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد ولكنه لم يذكره، فنقول لو كان يريده لذكره بما أنه لم يذكره فهو لا يريد. أما لو لم يكن قادرا على ذكر القيد فقرينة الحكمة لا تجري، ما نقدر نقول بما أنه لم يذكره فهو لا يريد، لا، لم يذكره لأنه عجز عنه لا لأنه لا يريده، كما مر في الحلقة السابقة. احترازية القيود وقرينة الحكمة، تبين لحد الآن لنا الفرق بين الإطلاق والتقييد، والسؤال هو كيف نعرف أن المراد للمولى مطلق أو هو مقيد. يعني شلون نعرف أن المولى أراد الإطلاق أو أراد التقييد؟ الجواب هذا يعتمد على قاعدتين مختلفتين. القاعدة الأولى تسمى احترازية القيود، وبهذه القاعدة يثبت أن مراد المتكلم هو التقييد. القاعدة الثانية هي قرينة الحكمة، وتثبت أن مراد المتكلم هو الإطلاق. فإن تمت احترازية القيود ثبت أن مراد المتكلم هو المقيد، وإن أجرينا قرينة الحكمة ثبت أن مراد المتكلم هو شنو؟ الإطلاق. وعلي المولى تارة يقول أكرم الفقير، وأخرى يقول أكرم الفقير العادل. فإذا جئنا إلى جملة أكرم الفقير العادل، في الدلالة التصورية ماذا يوجد لدينا في الدلالة التصورية من جملة أكرم الفقير العادل؟ في الدلالة التصورية يعني دلالة الألفاظ على معانيها، ماذا يأتي إلى ذهننا؟ مطلق الفقير لو حصة خاصة من الفقير؟ حصة خاصة. أكرم الفقير العادل. فمن هذا القيد اللفظي فالصورة التي تأتي إلى ذهننا خصوص من؟ الفقير العادل، وليس كل فقير. فهذه الدلالة التصورية. زين، إذا انتقلنا إلى الدلالة التصديقية الأولى أيضا سنفهم أن ما قصد اختاره في أذهاننا أيضا شنو قصد اختار؟ قصد اختار هذه الحصة الخاصة. فتطابقت الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية. وإذا انتقلنا إلى الدلالة التصديقية الثانية، فظاهر حال المتكلم أنه جاد ومريد لكلامه وليس هازلا. فنثبت أنه ليس مازحا أو هازلا، وإنما ظاهر حاله أنه شنو؟ في مقام الجد ويريد المعنى حقيقة. زين، أي معنى أراده جدا؟ شو نقول؟ بأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. زين، بالدلالة التصديقية الأولى شنو أراد؟ ماذا أراد أن يخطر في أذهاننا؟ الحصة الخاصة. إذن في الدلالة التصديقية الثانية مراده الجدي هو شنو؟ هو الحصة الخاصة، وهو إكرام الفقير العادل دون الفقير الفاسق. فبأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى أثبتنا أنه أراد أن يخطر معنى الحصة الخاصة، وبأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية يعني ما أراده جدا هو ما أراد إختاره في التصديقية الأولى، وبما أن الذي أراد إختاره هو الحصة الخاصة وهو الفقير العادل، إذن ما أراده جدا هو أيضا شنو؟ الحصة الخاصة، وهي الفقير العادل، كما تقدم أيضا في الحلقة الثانية. وهذا ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. معناها إن كل قيد يذكره المتكلم في كلامه ويدل بالدلالة التصورية على الحصة الخاصة فهذا القيد احترازي يذكره المولى ويريده جدا ليحترز به عن غيره. فحينما قال أكرم الفقير العادل، لماذا ذكر العادل؟ هذا يعني أنه يريد الحصة الخاصة الفقير العادل، ويحترز به عن من؟ عن الفقير الفاسق. فالقيود الأصل فيها أن تكون احترازية، وإن كان في بعض الأحيان القيد يكون قيدا توضيحيا، كما في قول تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا اللاتي في حجوركم هو قيد توضيحي وليس قيدا احترازي. المهم الأصل والقاعدة في القيود أن تكون شنو؟ إذا ذكر المولى قيدا فهو يريد الحصة الخاصة ويحترز به عن الحصص الأخرى. قال احترازية القيود وقرينة الحكمة، قاعدتان: احترازية القيود لإثبات أن مراد المولى هو المقيد، قرينة الحكمة لإثبات أن مراد المولى هو المطلق. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير، ففي الحالة الأولى أكرم الفقير العادل يكون موضوع الحكم بوجوب الإكرام في مرحلة المدلول التصوري للكلام يكون شنو؟ حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة، أي بمن؟ بالفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم وهو أكرم الفقير العادل مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا. زين ما هو مراده الجدي؟ يقول وبحكم ظهور الحال، ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالات الثلاث التصورية والتصديقية الأولى والثانية، النتيجة راح يصير مراده الجدي هو الحصة الخاصة. وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يعني شنو التطابق بيناتهم؟ يعني ما هو المراد جدا في الثانية هو عين ما استعمل وأريد في الأولى. زين والذي استعمل فيه اللفظ في الأولى هو الحصة الخاصة، إذن الذي أريد جدا هو الحصة الخاصة. وبحكم ظهور الحال في التطابق يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة، كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى استعمل في الحصة الخاصة. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أكرم الفقير العادل أو أي قيد من هذا القبيل، حتى لو غيرنا كلمة الفقير وغيرنا العادل، أي قيد من القيود أخذه في مرحلة المدلول التصوري. إذا أخذ في مرحلة المدلول التصوري إذن هو وين مأخذ؟ في المدلول الاستعمالي، يعني الدلالة التصديقية الأولى، وإذا أخذ في المدلول الاستعمالي إذن هو دخيل في المراد الجدي. يقول: نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي الأولي، نستكشف كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا. يعني وين جدا؟ في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خاتم المحسنين، خاتم المحسنين، عليكم السلام. هذا الاشتراك اللي حصل انه لازم نشفه بالصواب، ما يجي لا توارث يسأل عن سائل يقول ولا تتوقف على عدم. خبر ثاني هذا، يقول خبر ثاني إيه، لذلك أنا قلت لازمة ولا تتوقف ولا يمكن أن تنفك، كل أخبار بعد ما نقول عطف تفسير. لا لا، يعني هو الخبر الثاني عادة يكون تفسير يمكن. ولذلك أنا خليتها هاي نقطة، نقطة مستقلة، قلت باعتبار أنها ذاتية إذن شو صير؟ إذن لازم ذاتي لا ينفك، عليكم السلام. بينما هذا البعض لا دمجه. بينت قلت لأنه قطعا الإطلاق في عالم الإثبات لا يمكن استفادته إلا بقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة تقول لو كان يريده لذكر بما أنه لم يذكره لا يريد، فمتى بما أنه لم يذكره لا يريد؟ هذا فقط وفقط في الموارد التي يكون قادرا على الذكر ولم يذكر، ولهذا يكون من الملكة وعدمها.